بلاد معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية، وصل على عبدك ورسولك خير البرية وعلى الأصابة الهادية المهدية. قال عليه السلام: وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف، يعني هل يجب أن تكون الحقيقة لازما للمجاز بحيث يستحيل وجوده من دونها؟ والجمهور على جواز وجوده من دونها. هل يلزم إذا وجد مجاز أن يكون له حقيقة أو لا؟ المجاز لازم، استلزام لا الحقيقة مزوم. مجاز لازم يعني المجاز لازم، لا استلزام. من هو الشفاع الاستلزام؟ المجاز استلزام المجاز لا خلاف. هل يجب أن تكون الحقيقة لازما للمجاز؟ المسألة فالحين أن توجد المجاز، هل يلزم أن يكون هناك حقيقة أم لا؟ والجمهور على جواز وجوده من دونها بخلاف العكس، وهو استلزام الحقيقة المجازة، فالكل متفقون على أن الحقيقة لا تستلزمه وأنه يجوز وجودها من دونه. بالحقيقة ولا بشي معها مجاز. والمختار في محل الخلاف عدمه، أي عدم الاستلزام، وفاقا للجمهور كالرحمن، فإنه مجاز في الباري تعالى، إذ معناه ذو الرحمة ومعناها الحقيقي لا وجود له فيه. عن وين؟ عن ماذا؟ عن ماذا؟ مجاري المعنى معنى المنع. ما منعم ورحمان مترادفان. إنه هو أحمد. أصل الرحمة هي رقة في القلب، يسمي ما يصدر عنها من الأفعال بها. خلاص أصلا لما كان الله سبحانه أصلا عندما يقولوا فلان فيه رحمة، تكون الأفعال هذه تدل على ما فيه، على الرقة التي فيه. ولما كانت أفعال الله سبحانه وتعالى أفعال نفاعة كأفعال ذو الحنون والشفقة، سمي رحمن وسمي ذو رحمة، وربكم ذو رحمة واسعة. ما هي إلا تعبير عن أنه يفعل فعل ذي الرحمة. فإنه مجاز في الباري تعالى، إذ معناه ذو الرحمة ومعناها الحقيقي لا وجود له فيه، لأن معناها ركة القلب ولم يستعمل في غيره. لكن الرحمة هذه هي المعنى الحقيقي موجود حقيقة، ما هو شرط في الباري، يعني موجودة موجودة ما بالشي يجوك كلمة مجاز، هذا ما هو مثال، ما بالشي يجوك الكلمة مجاز ولا معها حقيقة. أما هذا فالكلمة الحقيقية موجودة حقيقة. رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة مأخوذ من رحمة، وهي كلمة جديدة قالوا مأخوذ منها. لا ما يجوز ما رحمة عندك على غير الله. هذا عن اشتغل. لا والله. ما نشوف. الله ما بعينها. اشتقاقها. ما بيقول لنا مشتقاق. إذا ما هي مشتقاقها من نف ما بشي ذا المسألة. مرة. وش قال؟ ما معناه ذو الرحمة؟ ما قال. ورجع يقول والرحمة ما هي إلا مجاز يا حق الله. ما هو رحمة ذي هو مجاز. اختار واحدة من هنا. رحمة موجود لها حقيقة. لأن المعنى الحقيقي اشتغل. المعنى الحقيقي موجود. إلا. لا ما في الله غيره. أيوة. إذا بوجود للحقيقة. ما بشي ما هي موجودة على الحقيقة. لا هذا بنقول. لا. لا لم غلط، ما لم غلط، لما بعد ما يقولنا معناه ذو الرحمة، والرحمة مجاز، الرحمة موجودة حقيقة. حياك لأن معناها ركة القلب ولم يستعمل في غيره، لفظة رحمن ما قد استعملت في غير الله سبحانه وتعالى. وأما قولهم رحمن اليمامة فليس باستعمال فهي يجبر، لكن اختصت بها دينا. مثل إنها ما أطلقت إلا على الله من أول يوم، ما وجدت في لغة العرب أطلقتها إلا على الله. ما لا فيها ما هم الشغالة محد قد استعملها لا في جاهلية ولا في إسلام بغير الله. أشتر يقولنا حديث كان هم معنا ذو الرحمة، والرحمة مجاز مجاز ومعها حديث. نفسها بالله قال رحمة، ما بالله مدى اللفظ وحده يختص بالله، لو قال رحيم يا أخي رحيم نفسها بعد أن هذا حق الله مجال ومعها حقيقة. نفسها ما بالله لجلنا اللفظ ما استعملت، ولا المعنى المأخوذ منه هو واحد. ما هي قال ما استعملت الله فيه ما هي على حقيقة. لا ما يعني لا رحمن إذا لم يستحمل المخلوق هو اللي يقول المعنى هذا. لا ما هو اللي يقول المعنى شو رخصاص بأسماء وبألفاظ، ما هو اللي يقول المعنى شو لا ينفتاد الرحمن فليس باستعمال صحيح، مع أنه لا يخفى على المتأمل أن هذا الاستعمال ليس حقيقيا، لأنهم لم يريدوا ركة القلب يا رحمن يا مام اشتا انها ربهم ولا رسول الرحمة. بعضهم بيقول انهم اشتا انها رسول الرحمة. انه واش ما هي معنى ذي ما اشتا انها ذي خلاتهم المنعم بعض الباجو كان يمكن أكبر منه ما جاب الزبير يا خلاك بعض الباجو كان يمكن أكبر منه لأنهم لم يريدوا وكذا عزا ونحوها من أفعال المدح والذم فإنها مستعملة فيما غير في غير ما وضعت له مع أنها أفعال ماضية انزلخت عن الدلالة على الزمان والحدث ولم تستعمل دالة عليها استعملت في غير ما وضعت له مجازا ولا بشيء استعمالها حقيقي إلا الإنشاء ما المعنى حقها الزمان والمكان المعنى حقها هو ليش المدح والذم وهذا هي حقيقة فيهم ما هي ما هي مجاز ولا شيء حقيقة نبيع مجاز نبيع لا نبيع لا نبيع لا نبيع لا نبيع لا نبيع لا نبيع لا نبيع لا يا جماعة عدم دلالتها على الزمن ما هو لا عارض فيها أن أبلغ ينظر إلى بدي فعل وأصل الفعل أن يدل على الزمن ولما هي من أصل وضعها ما فيها شيء هي من أصل وضعها ما يشتدل على شيء زمان ولا شيء لكن ينظر إلى أصلها أنها فعل والفعل عادة أنه يدل ولا في كلمة وضعت لإنشاء المدح والذم عادها دالة على حقيقة ما فيها مجاز ولا فيها شيء حقيقة بالنسبة للمعاملة اللفظية حطها في الأفعال إيش المادة بعدها مثلا لأن ما هذا الشيء المعنى إذا قد عن شيء فانت المدح والذن ما عدها مثلا لأن ما يتعلق بها أعراف إنما التقسيمات النحوية متعلقة بالألفاظ التقسيمات المعنوية تتعلق بالمعنى ما لها دخل في الألفاظ. إذا بالقوانين. ولم تستعمل دالة عليها احتج القائلون بلزوم الحقيقة المجاز بأن عدمه يستلزم العبث وأنه غير جائز بيانه أن فائدة وضع اللفظ لمعنى إنما هي إفادته به. وإذا لم يستعمل لم يفيد به صحيح يعني ما وضع اللفظ للمعنى إلا أن نستفيد هذا المعنى من هذا اللفظ فإذا مستعمل فيه جاء والوضع له عبث قبل على أساس إن كان هم في كيس الألفاظ عندك أبلع على أساس أن الألفاظ جاهي في كيس وجاء صبهم يقول أنه يحتاج شيء إلا واحدة ما هي كذا أبلع خرب خرب تخيل ها؟ وإذا لم يستعمل لم يفعل وإذا لم يستعمل لم يفد هذا المعنى بهذا اللفظ يعني لم يكون هذا المعنى مستفادا من هذا اللفظ فوضعه له عبث له مجاز مثلا وعبث وضعه له حقيقة ما هو سابر قالوا إذا وضعوه ذا حقيقة ولا استعملوا فيه ما استعملوه إلا في المجاز جاء وضعه ذا عبث معلوم؟ وضعوا اللفظ لهذا المعنى الحقيقي وجو استعملوا في المجاز بس ما استعملوا فيه لا جو وضع على الحقيقة لا والجواب أن لا نسلم حصر الفائدة فيما ذكرتم بل صحة التجوز لما يناسبه فائدة أبلا مثلا نجو له مثال ها؟ طلع أن العصر حقيقة والمجاز ما بالله من دور شهرة يعني نرجع صلاة أصل استخدام المجاز تمام؟ فهو لما يشتهر لفظ في معنى من المعاني سواء كما يشتهر مثلا حاتم في الجود أو يشتهر أسد الشجاعة وهو أمر معروف بنجي نشتي نثبت هذه الخاصية بطريقة ملتوية بطريقة تصويرية ونعادها بالطريقة العادية فنثبت خاصية دال بأن نعطيه اسمه تمام؟ كيف كان تدبر شيء ما قد استعمل جل خاصيتك ها؟ وكيف تجو العلاقة بينه وبين ذادي ما قد أحد استخدمه من مرة وش من العلاقة؟ علاقة بينك وبين معناه ما قد أحد استخدمه لأنهم شرطوا في العلاقات وفي المشابهة هذه أمور واضحة أصبرها رجوه خفي قالوا لا تقول للأبخر أسد سواء تغير رائحة الفم لأن ما هي صفه ظاهرة سواء ولا ما كالأسد قالوا إحنا عند الرحمة يا مصطفى حداك الله أنا عندها سواء نحن فيها ما أدري كيف بايش برجوبة معنا مشهور ولا أنت حد استعمله ها؟ قدي أقل درجات الشهرة أنت بدي استعمل هذا ما قد وجدنا كيف وضعوا وش ما وضعوا له وضعوا 20 وضعه وما قد اشتهر فيه ما بيجي الشهرة إلا من الاستعمال ما بالفائدة ولا به إمكان ولا هو ممكن مثال واحد نهائيا لما بلبغوا جاني كلها الحمد لله جزاك الله كيف؟ يقول عبدالله الله عليك رب عليك رب عليك لا اشهروه إن هذا المعنى يا أخي ما بيشهر المعنى إنه اللفظ إنه للمعنى إلا الاستعمال وش يشتهر بغيره مواضعه عليه هذي كنا قلال مواضعة مرة لا فرضنا صحة المسألة يعني الرحمن أي نعم والجواب أننا لا نسل بل لما يناسبه فائدة بل صحة التجوز لما يناسبه فائدة تمثل عبثاء يعني للما يناسب الفائدة صحة التجوز فائدة هي فائدة ايه وإن سلم انحصارها فيما ذكرتم فقصدها كاف في نفيه قصد الفائدة كاف في نفيه في نفي الاش العبث وهو أي قصدها لا يقتضي حصولها فكم من غرض يحمل على فعل فيفعل ولا يترتب عليه الغرض كم من مرة قد زرحت انت السوق ليله يجي لك زلط وما جا لك وحصل الفعل مثله من قد شرحت انت فكم من غرض يحمل على فعل فيفعل ولا يترتب عليه الغرض ولا يخرجه عدم الترتب إلى العبث إذا المحنكي يعني ما حصل مقصود الغرض لا حصل القصد ولا حصل قصد الفائدة ولو ما حصلت كافي إذا قصدت أنت الفائدة من الفعل فإنه مسلم صدق إنه قد يمكن إنه هو قصد وضع هذه اللفظة لهذا المعنى أن يستفاد منها إذا ما حد استعمل فيه يدبر المحق فيهم لكن منين انه يجوز اني استعمل مجاز عنه وما اقدر حد استعمله؟ هذا المسألة. وش ماهي؟ وش ماهي العلاقة؟ ضروري جوداك مشهور في شيء. مزالة اختلف في اللفظ الواحد إذا دار بين المجاز والاشتراك كالنكاح، فإنه يحتمل أن يكون حقيقة في الوطء مجازا في العقد وأن يكون مشتركا بينهما. قال في الصحاح النكاح الوطء. ما لنا نظهر ليش دي نظهر لك سوق جن ليلة يجيلك زلاط ورجع ما يجيلك شيء. وضعت انت اللفظ المعنى ولا حد استعمل المعقدين المعقدين هذا مترتب الفائدة ما حصلت الفائدة فما المعقدين ما وجدت الحقيقة لا مترتب يعني ما وجدت الحقيقة فلا يدخل. مسألة اختلف في اللفظ الواحد إذا دار بين المجاز والاشتراك كالنكاح، فإنه يحتمل أن يكون حقيقة في الوطء مجازا في العقد وأن يكون مشتركا بينهما. قال في الصحاح النكاح الوطء وقد يكون العقد وقد يكون العقد. هذا كلام صاحب الصحاح. استراتيجية حالية ولا شيء القرائن صحيح واحد نكاح ولا عقد يقال العقد ولا لا ها مبين ان واحد حقيقي واحد مجاز لا حقيقة جمع. المختار ان المجاز اولى من الاشتراك لغلبته. بس كلام صاحب الصحاح قوله النكاح الوطء وقد يكون العقد بس وقد يكون العقد. ها انا ادري وش الجاهر يا الجاهر قد يستعمل حقيقه لا يستعمل أنا. المختار أن المجاز أولى من الاشتراك لغلبته وكثرته في اللغة حتى قال ابن جني وأن أكثر إن أكثر اللغة مجاز والكثرة تفيد ظن الرجحان. لحظة ما أنا واحد واحد أيوة ها يا أخي إذا بلفظة ما درينا منه من أي رقشان وبصرنا وين كثير في اللغة وين نحميها على كثير اللي موجود في اللغة كثيرة وذي هو نادر ألشى بس تعلينا هي من دولة أو من دولة ما عبده مرجع وين نحملها على على الكثير وعلى القليل تصلح لهم جمعة. ما درينا وين نحملها على القليل وعلى الكثير وين ولا وجمعناه ما احنا ما درينا ها ابن جني امام في النحو واللغه في اللغه ما دروا هل هي مشتركه او مجاز ايوه الحمل على المجاز أولى سواء نبيلت وإحنا دارين معناها لكن هل استعملت في هذا المعنى حقيقة أو مجازا سواء فالأكثر أنه بيجوبها كلمة حقيقة وهي في باقي الاستعمالات مجاز أكثر من أن يجيه حقيقة هنا وحقيقة هنا وهي لفظة واحدة يعني معها معنى ثابت حقيقي معها ثابت وهو معروف انها الوطء مثلا تمام لكن هل استخدام النكاح في الوطن حقيقة أو مجاز؟ يعني حقيقة في جهة مشترك بينه وبين العقد أو مجاز؟ أو مجاز إذا يأكل حقيقة العقد أو لا العقد؟ والكثرة تفيد ظن الرجحان، وقيل بل الحمل على الاشتراك أولى، وذلك لنوعين من الترجيح: مفاسد للمجاز لا توجد في الاشتراك، وفوائد للاشتراك لا توجد في المجاز. فمنها أن المشترك مضطرد في كل واحد من معانيه فيطلق عليه في جميع محاله. إيه لما عرفت من أن الحقائق مضطردة فلا يضطرب فيه. وش يطلق على جميع محاله؟ كل ما ورد الوقت في قال له نكاح. وش المشترك؟ ولا هو قد قال هناك من علامات المجاز أن عدم الاضطراد، ما هو قال؟ ها؟ ها؟ ما هو قال؟ ما هو قال؟ الله قال. هذا الحين جاء ابراهيم لكن بدا واحد يجوك واش المشترك يعني انها جميع محال ما بلا جد الله المعنى الاطر عكس ما هو قالوا من علامات المجاز انه ما يطرد ما درينا وش هي ما درينا وش يعني فالحقيقة عكس ما هو ضد ها اضطراد فمنها أن المشترك مضطرد في كل واحد من معانيه فيطلق عليه في جميع محاله لما عرفت من أن الحقائق مضطردة فلا يضطرب فيه. يا أخي المعنى ذي هذه وحده ما بيضطرب فيه. إن المجاز لما كان من علامات عدم الاضطراد من دار يستخدمه على طول كل ما ويجى المعنى مجاز ولا ناهم قالوا إن من علامات عدم الاضطراد يعني ما كل ما وجد وطن يسميه نكاح سواء ما تضطرب في بعض النكاحات هل انت تجعلها من ديك ولا سهل ما دعم لك الاضطراد ما هو اللي يشتري لا والحين احنا نقول ما المجاز مضطرد برجع يلتبس عليك ذي هالمعنى هل هو من ذي اضطرد فيها او انه هو من ذي ما قديم يعني معنى حقيقة ما هو دابس يا اخي طويل للرجل نخلة نخلة للرجل الطويل بيرجع يلتبس عليك حين جيت عامة طويلة هل تسميها نخلة ولا بيجي اضطراد هنا بخلاف ما يأكل كان طويل ما هو مضطرد لا يضطرد في كل شيء طويل كله طويل هنا حقيقة كلمة طويل هنا حقيقة يقول بها في كل مكان ما هو جاي لك نفس ما هو باجي اضطراب من الشقة الثانية دا عندك باجي اضطراب من الشقة الثانية غير زي يجي مني تمام هو من جهة أخرى غير زي يشتي مني نعم يعني فكأنها فوارق بين الحقيقة والمجاز لأن المشترك حقيقة من علامات الحقيقة الاضطراد ومن علامات المجاز عدم الاضطراد طويل يقال لكل شيء فيه طول ونخله لا يقال إلا الرجل الطويل سواء تفرض ان ديه طويل مشترك حقيقة فما يضطرد في كل ما كان فيه طول سواء بخلاف ما اذا كان مجاز اذا كان هالفظة مجازية ما هي مضطردة لا يجي اماكن ونقول لما ديه المعنى لا عدها لها لها ما حاصل الصلاة من مرة لا ما يقال للحمارة الشجاعة سواء سواء ها ما نجاوب لا دي لنا احنا نشتري لا لا يا أخي يشتي من ذيها الاضطراب يا أبي ترجينها لك لا تعطي ليه قال يعني الباب من الكوارث بين المجاز والمشرك إنما المجاز والمشرك ما حافظ الكوارث يشتي في ذيها الباب باب الاضطراب ذيها ذي هو الاضطراب حق الاضطراب يشتي وإذا ذكر الاضطراب ونقول أن في هذا الاضطراب وهذا ليس فيه اضطراب وبس لكنه ذكر الاضطراب ليقبل لك من الاضطراب وين المايب والمجاز قد لا يضطرد إذ عدم الاضطراد من علاماته فيضطرب فهو يشتي حلق الاضطراب به نحن لحزن معنك فمدباها يحزن بمحاله ومنها الاشتكاق منه جيما محل هذا المحل الذي استخدمت فيه هلا ما معنى اضطراد انه يجير في كل محل ومنها الاشتقاق منه بالمعنيين كان مما يشتق منه والمجاز قد لا يشتق منه ايش يقول بالمعنى المشترك في اصلاح الاشتقاق في كل معنى والمجاز قد لا يشتق ها لا لا بيصبر يقول أقرأت المرأة يعني حاضت ولا يعني طاورت هذا معنى المعنيين المعنيين حق المشترك أقرأ دوبي أنا مضطر لكن ليش ما قال المعاني قبل شيء المعاني أقل شيء أكثر شيء أكثر شيء المعاني ما قال كل المعاني هذا والمجاز قد لا يشتق منه وإن كان صالحا للاشتقاق كالأمر بمعنى الفعل إذ لا يقال منه آمر ومأمور ونحوهما كما عرفت ومنها صحة المجاز فيهما فتكثر الفائدة المطلوبة في المجاز بخلاف المجاز فإنه لا يتجوز فيه ما بالله قال إن الاشتقاق منه غير الاشتقاق من ذاك المجاز لا بالله في قال إنه ما بيشتقوا في الأمر بمعنى الفعل ما بيشتقوا منه اسم زاعلوا فعلوا لكن ما هي من علامات المجاز جعلوها من علامات المجاز لا ما كان ما اشتقوا منه قلنا قال قد لا يشتق منه من علامات أما الحقيقة ما هو قد لا يشتق منه عدم الاشتقاق ما هو مقصود ايه ما هو كل مجال لا يستخدم لا يشتكي لا ما هو كل مجال لا يشتكي منه بل اكثرها بيشتكي منها ما بلا بعضها ما مثلوا له لا بيها دعارة للتبعية ها؟ دعارة للتبعية دعارة تبعية كان قدسوا فإنه لا يتجوز فيه ويشبه حاله بما قد قيل في القياس من أن حكم أصله لا يثبت به على ما سيأتي إن شاء الله تعالى أصله لا يثبت به لا يجي منه مجاز لا مجاز لا يجي مجاز لا مجاز خدام خدام مجاز ومشرك كذا فإن قيل حقيقي. ماشي ما بالله يفتر يعني إنه إذا جعلنا مشترك معنا جعلنا حقيقة. وإذا جعلنا حقيقة فلا يصدر منه مجاز. جوه تكثير الفائدة. خلاص والمجاز كده مجاز. والمجاز يصبر منه مجاز. لا قلنا فيها مجاز. أيوة هل عبا يصبر منه مجاز؟ لا. أقول نجحت. أقول نجحت. هو مجاز والمشترك عادة بيجي منه مجاز. ها؟ المشترك عادة بيجي منه مجاز. نعم. ماذا فطم أصله لا يقبض منه ما هو سافر كالعصر أصل بالفرع سواء خلاص لا تثبت حكم الخمر بالنبي معنا بالمجاز لا تجعل مجاز للمجاز يعني لا تعدي حكم الأصل بالنبي يعني حكم الأصل هو الحقيقي